فلا تموته فلا تفوته كلمة. ودي تاخدوها ان زي ما واحد يكون بده يقول لك كلام حق يقول لك انتبه كويس شوف انا هقول ايه. الله ما يقولكش كده الا اذا كان واثق من ان كلامه سيكون محل القبول. لو كان كلامه مش محل القبول كان يقول ولو لدارش. انما لما يقول لك تنبه اوعى صح شوف انا هقول ايه يبقى معناها ايه؟ معناها انه واثق من انك اذا استقبلت كلامه بعمق فهمك وكليتك ستجده كلاما ايه؟ كلام حق. يبقى ساعة ما تشوف آلة التنبيهية دي فاعلم ان المتكلم واثق من ان كلامه سيصادق منطقة القبول لانه لن يتجاوز منطقة الحق. الا انهم هم المفسدون ولكن لا ايه؟ برضو لا يشعرون. ليه؟ لان افسادهم امر حسي. افسادهم ايه؟ افسادهم امر حسي. لكن في الآية الثانية وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء برضو ألا ألا إنهم هم الإيه ولكن لا إيه شوف لا يعلمون. اشمعنا هنا بقى في هلكة الفساد جاب إيه يشعرون وهنا جاب إيه؟ لأن مسألة الإيمان مسألة فيها نظر عايزة أدلة وعايزة استنباط تبقى عايزة علم. انما دي كمسألة ايه واضحة على طرف السماء يبقى دي يمشي فيها الشعور ودي يمشي فيها الايه عشان تعرفوا ان ربكم لا يضع الكلمة الا في موضعها الايه الحقيقي الصح لانه هو الايه هو المتكلم. اوعى تقول انه مطلق كلام كده. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء ماذا يعنون بكلمة السفه ايه ما هو السفه. السفه هو الخفة. السفه هو الطيش. السفه هو الجهل. كل دي ايه كل دي اسمها ايه سفه. انؤمن كما امن السفهاء ماذا يقصدون بالسفهاء يعني القوم الخفيفون الذين لا وزن لهم. نقول لهم بقى اهو ده اللي كنا بنرد عليه نقول له بقى يا سيدي ابو بكر يعتبر من الناس عمر يعتبر من الناس. يبقى حتى الكلام بتاعكم منقوض من ايه من نفسكم منه. ليه يقصدون بالسفهاء قالك من زي ما قال القران ما نراك اتبعك الا الذين ايه هم اراذلنا بادي الراي. ليه ام قال لك لان ده منطق طبيعي لان الحق حينما ياتي من السماء قلنا لا ياتي الا في شراسه باطل وما دام فيه باطل يبقى فيه منتفعين بالباطل. من الذي ينتفع بالباطل؟ سادة القوم واللي عاملين وجهاء واللي عاملين اعيان هم دول اللي بينتفعوا والباقي هم دول المستغلين. فساعة يأتي دين علشان يرد كل واحد عن استعلاءه ويسوي بين الناس. الاعلى الذي سيستطرق الى الادنى هو الذي يقبل على الدين ام الادنى الذي سيستطرق الى الاعلى هو الذي يطلب الدين؟ يبقى هو لانه ده بياخد بايد دول. فالمنطق الطبيعي وليس الامر كان قصرا على هؤلاء ولكن ايضا من القوم في العليا من ذهب الى الاسلام. البيت الواحد لم ينقسم البيت الواحد مصعب بن عمير واخوه ابو عدي مش اتنين من بيت واحد؟ اهو ده برضه مال الى ما تقولش اتبعك الا الذين هم اراذلنا. يتبعك الذين هم اراذلنا واصحاب الفطره السليمه وان كانوا في عله من القوم. بنت ابي سفيان الم تذهب الى الايه؟ الى الايمان. سعد بن ابي وقاص الم يذهب الى الايمان؟ الله. ابن عقبة بن ربيعة ألم يذهب إلى الإسلام؟ إذا فلا تقولوا اتبعكم الأراذل والسفهاء بل أيضا من بيوتات العرب ومن بيوتات القمة من اتبع هذا الدين وهم الذين وازنوا بين سيادة توحيها عليهم بيئاتهم ووراثتهم وسيادة من نوع آخر. يبقى صحيح الغالبية كانت من الناس اللي هم مضطهدين لأن دي مسألة طبيعية. أي دعوة

عملية الايه البخ وبعدين عملية ايه يسقط وبعدين التكسير وبعدين ينزل لنا ماء ايه مقطع حتى اننا حاولنا اذا اردنا كوب ماء مقطع اننا نعمل العملية اللي تتعمل بدون مين يدرى بها نيجي في الأجزخانة ونجيب قدر ولا إناء ونحط فيه مية وبعدين نقعد نغلي المية وبعدين نجيب الزجاج اللي مش عارف الطويلة دي ونخليها تستقبل البخار ونحط عليها حاجة تبردها كده تكثفها ثم تنزلها في المكان في الناحية الثانية إيه مية إيه؟ ماء مقطر. أهي العملية دي هي الماء المقطر اللي أنت بتعملها كوباية في الأجزخانة تكلفك قد إيه من الصعب وتكلفك قد إيه علشان تبقى عملية اقتصادية هي قد تكون عملية معملية سهلة. وتأتي في الأشياء البسيطة اللي عايزة ماء ايه؟ ماء مقطر. إنما هل إحنا نستطيع نعملها في ماء الشرب؟ ما نقدرش. في ماء ري الزرع؟ ما نقدرش نعملها. يوم ربنا بيعملها لنا ونحن نائمون من أجفوننا وما ندري بها وما كنا نعلم عنها وما كنا نعلم عنها شيئا. ولذلك من رحمة الله أنه يجعل التبخير مش بس بالحرارة بتاعت الشمس أبدا، يجعل التبخير حتى بالهواء المر كده. تعالى في حته ما بتكونها الشمس زي ما بنعمل وبنسيح الشقه بالميه تبقى الميه كده وبعدين نسيبها متروس ساعه تلتقي تلاقيها نشفت. نشفت يعني ايه؟ ما دخلتها الشمس من حراره المجاوره العاديه تغسله كده وبعدين تنشره على الحبر وان شاء الله يكون في الظل ان شاء الله يكون داخل الشقه بعدين بعد مده ايه اللي يحصل برضه ينشف. ينشف يعني ايه؟ احنا عمليه ده اللي انت بتعملها ده ولا بتحصل ولا انت بتقدر. والبخر بتاع جلابيتك والبخر بتاع جلابيت فلان والبخر بتاع مش عارف ايه والبخر بتاع ايه والبخر بتاع الماء اللي اترشت في الشارع كل دي طالع في الجو وانت ما انت جاري بيه وبعدين يقعد ينعقد بقى ايه سحاب وبعدين الرياح ايه تحمله الى ان يصادف بقى ايه منطقه برضه ان ايه يروح متكثف وبعد ذلك انت تشربه وبعد ذلك تيجي تدور اياه تيجي الايه ويمكن الواحد بقى شرب الكوب الميه ايه كم مره يمكن الف مره ما هو عمال بيطلع ويتكرر وينزل ويطلع ويتكرر وينزل ويطلع ويتكرر وانتهت المساله. الله. ولذلك تجد ان الحق سبحانه وتعالى في مساله نزول الماء من السماء جعله في بعض ايات القران دليل على البعث الذي كان يكذب به الكفار. يقول هنبعث من جديد يوم ربنا يجيب لهم بماء الحياه اللي به حياتهم وهو الماء يقول والذاريات ذروه رياح فالحاملات ايه وقرا تحمل الايه السحاب فالجاريات ايه فالمقسمات امرا تروح تنزل الرياح تحمل السحاب وتعمل مش عارف ايه وبعدين ايه مقسمات امرا تنزل في الحته اللي هي ايه وبعدين برضه تبقى والجاريات هي فكأن كمية الماء المخلوقة من الاول هي هي لم تنقص ولم تزد وانها عماله تجري علشان تعمل عمليه الاحياء وبعدين تتبخر وتنزل لنا وتتبخر وتنزل لنا وتتبخر وتنزل لنا. فقال لهم ايه العجيب انك تيجي دوره برضه؟ طب بنت الماء اللي بيها حياتكم بتيجي بالدوره دي برضه انت هتبقى كده اهو وبعد ذلك نيجي نجمع ايه الذرات بتاعتك والجزيئات ونروح ننشئ لك ايه مش اخر. ايه الحكايه؟ مش مشكله تناقض يعني ولا اي حاجه، دي حاجه بتشوفها كل يوم. والا فكل شيء في الوجود مواده وعناصره لا تزيد ولا تنقص، وانما فقط يتوزع تواجدها. ولما يتوزع تواجدها توجد العناصر، وبعد الواحد ما يموت يتحلل التواجد. الشوية المية اللي فيه يطلع راح للمية، والشوية بقية العناصر ال 16 كل عنصر يروح للعنصر الثاني، وبعدين يجي واحد ثاني، وده هي العناصر عمالة ايه؟ إذا هي التواجد، إذا الحياة كلها عبارة عن ايه؟ عن دورة في ثابت لا يتغير، لتنشئ متغيرات لا تثبت. نعم. في ثوابت لا تتغير، لتنشئ متغيرة، متغيرات ما تثبتش ابدا حتى في الانسان الواحد. الانسان الواحد نفسه قلت مره مثلا افرض ان الوالد 100 كيلو وبعدين تبقى لي لا ده خطر على القلب، لازم تنقص نفسك ايه 20 كيلو مثلا، واحد نقص نفسه 20 كيلو. معنى ينقص 20 كيلو يعني ايه؟ يعني اخرج فضلات ولا تدخل زوائد. مش معناها كده؟ هو الانسان بينمو ليه؟ الطفل بينمو ليه؟ والشيخ الكبير بيعزل ليه؟ الطفل بينمو لان الداخل له بالغذاء اكثر من الخارج منه من الفضلات. لو كانت دي اجدي طب والشيخ بيعزل ليه؟ لان اصبح جسمه بيتحلل اكثر مما يدخله من المواد والعناصر، فيبتدي يهزو. فلو جه مثلا واحد طبيب وقال له والله خدي خدي وخدي وخدي، يرجعه مثلا بعد 50 كيلو الى ايه 70 كيلو، يرجع الشكل هو ولا لا؟ ولذلك احنا بنقول انهم لو جاءوا بآلات تحليل دقيقة وحللوا انسان هذه اللحظة، بس تحليل دقيق معمل صح، ثم حللوه بعد نص ساعة، يجد في تغير في تكوينه، لأن ما دام في عملية أيض مستمرة، عملية الأيض ليها هدم وإيه؟ هدم البناء اللي فيها، ده الآخرة هتمتنع لأن عملية الأيض تمتنع منها، وهنفضل كده على إيه؟ على هيئة واحدة شكل واحد، مش عملية أيض لا هدم ولا إيه؟ ولا بناء. كل هذه الأسباب يدلك على أن العناصر هي موجودة في الأرض من وقت أن خلقها الله، هي هي بس بتعمل ايه؟ بتتحلل وتتجدد. ولذلك انتهم ان قالك ايه؟ ان كان زمان تعبير ساذج ان المادة لا تفنى، يقول لا، المادة عبارة عن شوية عناصر مجتمعة، طب اصلها بان احللها الى عناصر، يبقى العنصر انما المادة من الممكن انها تتحلل الى عناصر وبعد ذلك، لكن العنصر هو اللي ما يتغيرش. يبقى الذي تراه يكون في كل الوجود دي إيه؟ لعبة حياة في كميات محدودة. هذه الكميات المحدودة زي ما قلنا المتغيرات والايه؟ المتغيرات والايه والثوابت. كل ده نشأ من قول الحق سبحانه وتعالى انزلكم من السماء ايه؟ ماء فأخرج به من الثمرات ايه؟ رزقا لكم. فلا تشوف بقى كل الكلام ده بقى، فلا تجعلوا لله اندادا. معنى ند يعني ايه؟ نظير وشبيه. النظير والشبيه ده كان يجب ان تتعقلوا، بتجعلوا لله انداد ليه؟ لو انكم ما وهبتكوش عقل يرجح ويختار كان يبقى معقول، انما وانتم تعلمون عن عندكم عقل وعندكم علم تجيبوا الانداد دي ليه؟ الانداد دي تيجي ازاي؟ او انتم تعلمون انها لم تخلق ولم تجعل الارض فراشا ولم تجعل السماء بناء ولم تنزل من السماء، ازاي تدخلوا هذه الاشياء على من فعل ذلك وتجعلونها له انداد؟ اذا وانتم تعلمون اي انها لم تخلق، ادي واحده، وانتم تعلمون انها لم تجعل الارض مهادا، وانتم تعلمون ان الفراش، وانتم تعلمون انها لم تجعل السماء، وانتم تعلمون انها لم تنزل، فلماذا جعلتموها انداد لله؟ بقى انتم تعلموا انها ازاي؟ لا وما نعرفش ازاي. ام قال طيب هاتوا لي ندا يعارضني فيقول لا انا الذي خلقت وانا الذي جعلت الارض فراشا وانا الذي جعلت السماء بناء وانا الذي انزلت من السماء ماء وجعلت لكم منه ثمرات، هاتوني ند من هذه الانداد يدعي هذه الدعوة. انتوا بتخلعوا شيء على شيء لم يطلب وكان الاطلب. طب ان كانوا دول خلقوا وان كانوا دول جعلوا الارض فراش وان كانوا دول هم اللي جعلوا السماء بناء، اما ان يكونوا قد سمعوا ما قلت انا الذي خلقت، وانا الذي جعلت الارض فراش، وانا الذي جعلت السماء بناء، يسمعهم يا ما سمعوش. فان كانوا لم يسمعوا فلا يصح ان يكونوا آلهة. عمالين ناخد منهم حاجتهم وهم كده ما دريوش. طب ممكن سمعوا، ما الذي اسكتهم حتى يعارضوا دعواي بدعوى اخرى؟ يقول يا ناس ما تصدقوش اللي بيقول لكم ده، انا اللي خلقت، ده احنا اللي خلقني. ويجيبوا بقى بينه ويجيبوا دليل ويجيبوا رسول بمعجزه ويخسفني. الله، اذا ادعى واحد دعوه ولم يوجد له معارض فهو صاحب الدعوه الى ان يثبت المعارض. فهاتوني معارضا من الانداد، هاتوك يقول لي ايه قال ايه. محدش قال، لا الشمس قالت من اللي خلقت، ولا الشمس قالت من الذي جعلت الارض فراش، ولا كل حاجه بتعملوها ندي لله قالت كلام من ده. يبقى انتم اللي جبتوا الكلام ده من عندكم ليه؟ علت كده ايه السبب انكم تتطوعوا كده وتجيبوا لي خصم لم يدعي هو انه خصم ليه؟ انت مفهوم الكلام؟ يعني لو كان هو اللي يدعيكم يبقى كلام معقول، انما انتوا ليه بتتطوعوا وتجيبوا خصم هو ما قالش حاجه مني؟ السبب ايه؟ انكم بدعوى انكم جعلتم له انداد، لان الند الذي جعلتموه لي لا تبعات لكونه ند، لانني تبعات ان انا بحرم عليكم شهوات، يقول لك ما تفعلش دي، انما الند الاخر سيبقى على كيفكم. ما قالكوش حاجه ابدا، ما قيدش حركتكم. السبب في انكم جعلتم ايه؟ جعلتم انداد، لان الند الذي جعلتموه لي ليس له منهج يطالبكم به، وسيان عنده ان تكونوا عاصين او مطيعين. حد بعده، اذا فالذي يقيد حركه اختياركم هو اللي انتم بتنكروا منه، وانا ما بقيدش حركه اختياركم كراهيه لكم، وانما حبا لكم، لانني حين قيدت حركه واحد قيدت من اجلك ايضا حركات الاخرين. فحين افعل لك افعل من اجلك، وما دام حين افعل لك افعل من اجلك يبقى انا عادل في ربوبيتي، وعادل في ان الخلق جميعا بالنسبه لي ايه؟ سواء. ولكن الانداد اللي انتم بتتخذوهم ليست لهم مطلوبات، وما دام ما لهمش مطلوبات هتكرهوهم لا تجيبوهم كده بس مضره. ولذلك اتخذوا الذين اتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم ايه؟ كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. ليه؟ لان هم بيعرفوا انه ما كلفنا وما قيد حركتنا الا لايه؟ الا لمصلحتنا ايه؟ وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله. اذا اتخاذ الند للاضلال عن مين؟ على السبيل، لانه سيجعل المرء حرا في مزاوله حركته، فلا يتدخل الند ويقول له ما تشربش خمر، لا يتدخل الند ويقول له ما تسرقش. طيب هو ماله بقى ومال اللي عمال يقلد حركته ويقول له ما تتلفتش ما تبصش؟ لا، ايه الحكايه دي؟ لا، انا هروح لمين؟ للند ده اللي ما عندوش ايه؟ ما عندوش ايه؟ قلوب. ولذلك انا اقول من صالح المسرفين على انفسهم ان تكون قضيه الدين قضيه كذب. عايزين يقولوا بقى القضيه دي مشكله، لان ما بدوش يحملوا نفسهم على مطلوبات ايه؟ على مطلوبات الدين. ولذلك حسب الحق سبحانه وتعالى يعرض القضيه دي في قوله سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذا مس الانسان ضر دعا مين؟ دعا ربه. ما رحتش للند ليه؟ بالك لو عارف ان الند ده هيسعفه كان عمليه قسريه راح له، انما ساعه نص الضر والاسباب عزت عليه ما حبش يكذب نفسه بقى، قال لك لا روح للرب الحقيقي بقى. واذا مس الانسان ايه؟ ضر دعا ايه؟ ربه ولا دعا الند؟ ليه؟ لان المساله جات له في نفسه بقى، وهو عارف ان الحكايه دي كانت تنفع ما تنفعش خالص. دعا ربه منيبا، كلمة منيبا دي دلت على انه كان منصرف عن مين؟ كان منصرف عن الله. لكن لما مس الضر، ولذلك واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه، ما فيش الا هو. ولذلك انت ما تكذبش نفسك. ها تيجي في وقت من الاوقات تقول لك لا لا لا لا روح لل فلا من تدعون الا ايه. هات الايه بقى الاولاني، واذا مس الانسان ضر ايه دعا ربه كلمة منيبا اليه كانك في امداد واخداه. وامداد واخداه ليه؟ لان ملهاش تبعات تحدد حركتها، وما دام ملهاش تبعات ولا اوامر تحدد حركتها يبقى هي اولى في المسرف على نفسه من الذي يحدد ايه حركته. قال واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل. يا ريت نسي ما كان يدعو اليه من قبل ويرجع تاني للامداد. وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفره. صحيح يتمتع بكفره. ليه؟ لانه ما دام ما قيدش بمنهج هيطلق غريزته ولا ما يطلقهاش؟ يطلق غريزته. تمتع بكفره بس تمتع ايه؟ قليل. ليه؟ لان الامد كما قلنا سابقا الذي تعيشه لا يدل لك. فإما أن تفوته وإما أن إيه؟ يبقى وجعل لله أندادا ليضل إيه؟ عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب الإيه؟ الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه القضية جعل لكم الأرض إيه؟ فراشا والسماء إيه؟ بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا المنطق ده لا تجعلوا لله أنداد. ليه؟ لأنهم ما عملوش حاجة. أنت عارفين أنهم ما عملوش حاجة وهم ما قالوش أننا عملنا حاجة، فما تتطوعوش أنتم وتجيبوا لله أنداد كده. هم ما ادعوهاش لنفسهم، ما تكونوش ملكين أكثر من إيه؟ أكثر من الملك. وأنتم إيه تعلمون؟ يبقى قمة الإيمان وهي الإيمان بإله واحد لا أنداد له، هو المعبود الذي نتلقى عنه الأوامر والنواهي، تلك هي القمة الإيمانية. إيه اللي بلغنا عنه بقى إن صحت هذه بالنسبة للناس؟ ما هو قال يا أيها الناس، يبقى بقي المبلغ عن ذلك الإله. يبقى المنطق يحتم اننا نعالج حته الرسول بقى، لان ما دام امنا باله الاله لن يخاطب كل واحد منا. خلاص يبقى لابد ان يوجد رسول ليبلغ عنه. ما دام يعبد الله نعبده كيف؟ يبقى باجتناب اوامره، بامتثال اوامره واجتناب. من الذي يدلنا على الاوامر ومن الذي يدلنا على المناهي؟ يبقى لابد ان يوجد رسول. يبقى اذا القمة الايمانية ان نؤمن باله واحد لا ند له، واننا حين نعبده نعبده بحقه علينا لا بتفضلنا عليه، وان الذين يجعلون له انداد يعلمون انه لا انداد بدليل انهم اذا مسهم ضر لا يدعون الانداد، وانما يذهبون الى من؟ يذهبون الى الايه؟ يذهبون الى الله. ولذلك الاصمعي كان رجل اذنه تعشق البيان، تعشق الاسلوب الجيد، تعشق الاداء الفصيح. وقف هو في المطاف كده سمع عربيا يدعو، يقول له يا ربي انت تعلم اني عاصيك، وكان من حقك علي اني ما ابقاش عاصيك ولي ادعوك، انما انا اعلم انه لا اله الا انت فلمن اسال؟ اذهب لمين؟ ما انا عاصي، انا سيعاصيك، ولكن كان يجب ان استحي ان اطلب منك وانا عاصيك، انما انا عارف ان مفيش اله الا انت، اروح لمين؟ فقال له الاسمعي يا هذا ان الله يغفر لك لحسن مسالتك. عرفت تساله؟ عرفت؟ صحيح. يبقى دوك عمل ايه؟ عاصرين وقاعدين له امداد ومش عارف ايه والى اخره، ومع ذلك لما يجي الضر ما يدعيش الا مين؟ يبقى اذا من باطن نفسهم الذي لا الانسان يغش الناس جميعا ما يغشش مين؟ ما يغشش نفسه ابدا. يقول يروح لمين؟ لله. بعد كده نقول طب هنعبده ازاي؟ هنمتثل اوامره ونجتنب نواهيه. طب واوامره ايه ونواهيه ايه؟ يبقى لازم من بلاغ عن ايه؟ عن ذلك الاله الذي لا امداد له، الذي فعل والذي فعل والذي فعل. يبقى لازم مبلغ يبلغنا عنه اوامره. المبلغ اللي يبلغنا عنه اوامره يكون ايه؟ اولا هو الحق لا يخاطب كل الناس، يبقى لازم يستحي من الناس حد يتلقى عنه. الاستفاء من الناس حد يتلقى عنه، يبقى كل واحد يدعيها دي ولا ايه؟ الا انا هعمل لهم معجزه ما يقدرش عليها الا بي، عشان تبقى اماره على انه مبلغ مبلغ سابق. ولازم يكون من جنسكم. من ايه؟ من جنسكم. ليه من جنسني؟ ام قال لك لانه سيكون مبلغ منهج نظري، وبعدين اسوة في تطبيق المنهج كسلوك. يبقى انا عايز حاجتين يكون في الرسول. الحاجة الاولى ان يكون ايه؟ مبلغ منهج، ودي تقتضي الامانة، مبلغ المنهج اللي هو جاي. وبعدين عندي ايه؟ اسوة. الاسوة دي اذا لم تكن من جنسك يبقى يسقط الاقتداء بها. يكف من حاجة تانية. مثلا انت تشوف سبع في الصحراء او في الليل، هل تحاول ان تصنع كالسبع؟ ها؟ ليه؟ لان لا من جنسي ولا اتهمش ولا حدش يتنقصني، لان انا مش قادر اعمل زي السبع. انما لما اشوف فارس كده على حصان وماسك السيف وعمال بي، يبقى دي الاسوة بقى. يبقى اذا الاسوة في الاعمال الجمالية او الكمالية لابد ان يكون من جنسي، لانه لو لم يكن من جنسي لبطل اتخاذه اسوة. ولذلك دي اول حاجة تعدل ضمينة المسيح للاله او الوهية المسيح. لانه لما يقول اعملوا زي ما بعمل عشان الاب يرضى عنكم، طب ما دام اعملوا زي ما اعمل، لو كان اله يقول له اعمل اغضب بغير اله يا سيدي، انت اله وتغلل على كيفك، اللي احنا ما نغضب. يبقى القصه تنتهي. يبقى حين يقولون ذلك يبقى كلام مالوش ايه؟ ان قالوا هو ده انت وحد ايه ده يؤدي ابن الاله، بقى احنا هنفضل نعمل زيك؟ الله الله. يبقى ما تنفعش الحكايه دي خالص. يبقى لازم يكون الرسول من جنس مين؟ من جنس من ارسل اليهم، عشان تتاتى به الايه؟ تتاتى به الاسوه. فالذين يحاولون ان يرفعوا اي رسول الى مرتبه فوق مرتبه البشر يقولوا هدمتم موضوعه كرسول. هدمتم موضوعه كرسول، لانه ما ينفعش ساعه ما يجي يقول له يا شيخ روح وانا ما بعمل زيك وتنتهي المساله، وساعه انا اقول له ما اقدرش اعمل زيك يبقى منقشني. انما لما يقول اعمل زي ويجي نص القران لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، يبقى معنى اسوة انه من جنسكم. ولذلك الغباء اللي كان بيعارض الرسالة يقول ايه؟ احنا ليه ما يجيبناش الرسول ده من ال لا ملك لا ملك عايزينه ايه؟ ملك رسول. يقول لهم انتم الاغبياء، يا من طلبتم هذا الطلب، لو جعلناه ملكا هنجيب الملك بملكيته، يبقى لازم نخليه يتشكل بيكم، يبقى هنخلقه زي ايه الراجل عشان تسافروا يبلغكم. طب لو جعلناه رجلا، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا؟ أبعث الله باستنكار. قل، شوف الرد، رد إله، رد رب. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. حتى اننا سننزله ملك، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. الله هيكلمكم ازاي؟ بملكيته الحقيقية ما يستطيعش ان يلتقي بكم، يبقى لابد من ان يخليه بشر زيكم. ولو جعلناه ايه رجلا للبسنا عليه الملك، واحنا ملام هنجعله رجل، لانتم انتم تقولوا لا ده مش ملك. يبقى المسألة موجودة ولا لا؟ اذا لابد ان يكون الرسول ايه، لازم يكون الرسول بشر عشان تصح به الاسوة، وعلشان يمكن ان يتفاهم مع الناس. اما هم لما قالوا الكلام ده طلع كلام كله ايه، كلام ناس مش فاهمين، حتى مش فاهمين كيف يكفرون، مش فاهمين كيف يكفرون، يبقى يعني كفر التخفيل كمان. يبقى بقال وان كنتم في رما، انا بيني وبينكم في ارسال الرسول ليبلغكم منهج العباده، اني انا اعطي له اماره، هذه الاماره انا لن اخذكم فيها على جره، ولكني ساتخيرها من جنس ما نبغتم فيه. لو جئت بها من غير جنس نبوغكم لقلتم لو تعلمناها لجئنا بمثله، فانا سابتعد عن شيء لا تعرفونه، وساتي بشيء تدعون تفوقكم فيه، وستكون معجزة كل رسول من جنس نبوغ قومه. يجي موسى كانوا نبغين في عملية سحر، يوم يجي من الجنس، لانهم لو جالهم من حاجة تانية يقولوا الله طب ما احنا لو تعلمنا الحكاية دي ما كانش يهضر يعني، يقولوا لا انت متعلمينها وقطعينها وقريها ايه ونضغ فيه. يجي يا عيسى يجي بمعجزة الايه الطب والمش عارف الايه، يقول العرب يقول لهم تعالوا انتوا نبغين في ايه يا عرب، انتوا نبغين ولا في الكلام، لسانكو طويل مش كده وبتقولوا ادب، وعاملين عندكم معلقات، ولما يوجد فيها الشاعر او الخطيب او مش عارف ايه تحترقوا تهموا الايه القبيلة بيه، ويجي في السوق وينشد ويعمل مش عارف ايه، وتتفاضلون بمنطقكم، انتم نبغين سيدش، انا حجب لكم رسول بقى من في الحتة دي، وبشرط انه يكون لم يزاول هذا العمل معكم. شوف العظمة جاء من كان ناحية، الناحية الاولى من جنس ما نبغتم فيه، والناحية الثانية ان انا حجبها على واحد لم يرفض مثلكم، لا له معلقة تعلقت على الكعبة، ولا خطب في سوق عكاظ، ولا اسر عنه انه نهراوي، ولا اسر عنه انه قعد في وادي عكر، ولا تعرف عنه حاجة ابدا. يبقى التحدي جاي من ايه؟ من ناحيتين، من جنس ما نبغتم فيه، وان الذي ياتي ذلك على يده لم تعرفوا له رياضة على صوت، ولم تعرفوا له سبقا ببيان، فان جاء بشيء انا اتحداكم به وانتم بهذه الصفة من القوة وهو بهذه الصفة من البعد عن مظن هذا الشيء، فستعلمون ان ذلك من عندي، واذا كان من عندي فاتمنوه على انه رسول مبلغ عني.